ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى بما خلقت بيدي، إنه مثل قوله تعالى بما عملت أيديهم، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين، وهذا غلط، فإن الفرق بينهما تابع في وجوه ثلاثة. الأول، انتبه، هذا الذين يقولون بهذا القول من هم؟ الذين ينكرون يد الله الحقيقة، يقولون الأشاعرة والمعتزلة وأشباههم يقولون بما خلقت بيدي أي بما خلقت، ما الدليل؟ قالوا بآلة أخرى، أولم نروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فقالوا أنتم أهل السنة أتقولون إن الله خلق الإبل بيده؟ الجواب لا. لا لا، مرتين وثلاثة أو عشر لم يخلقها بيده، من الله لم يقل مما عملنا بأيدينا، قال مما عملت أيدينا، والفعل يضاف إلى الأيدي والمراد الفاعل صاحب يد. أرأيتم قول الله تعالى بما كسبت أيديكم، المراد شما يا جماعة؟ المراد بما كسبت. ولهذا يعاقب الإنسان على النظر المحرم وهو ليس عمل يد، يعاقب على الزنا وهو ليس عمل يد، يعاقب فيما لو رجف إنسانا برجله حتى مات وهو ليس عمل يد. إذن افهموا أن اليد قد يراد بها صاحب اليد، ويعين هذا القرينة. فهل قوله تعالى لما خلقت بيدي وهو آدم كقوله مما عملت أيدينا؟ عجيب، ليس مثل، سيتبين من ذات أوجه، لكن هم ألزمونا أن نقول إن ذلك مثله حتى يصلوا بنا إلى إنكار اليد الحقيقية، وقالوا إن قوله مما خلقت بيدي كقوله مما عملت أيدينا. نعم، وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. الأول، من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى بما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها بما عملت أيدينا، ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها بما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليها، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليهما في الثانية. إليهما ولا إليها؟ الثانية إليها، لأنها الثانية جمع، إن شاء الله الحديث بقية كم يطلع الدرس عليه؟ ها؟ أنا عندي 9 دقائق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله: ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما يحدث، كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين، وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. الأول، من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها مما عملت أيدينا، ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها لما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليها في الثانية. ثاني، أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى يديه، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا، فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم، بدليل قوله في آية أخرى فأصابهم سيئات ما كسبوا. الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى بما خلقت بيديه معدا بالباء إلى يديه اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين، والرب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على طريق العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. وبهذا تبين الفرق بين قوله بما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضي السياق كما سبق بيانه. هذه الوجوه الثلاثة واضحة جدا في الفرق بين الآيتين، وإذا وجد الفرق فإنه لا يمكن أن يقال إن الآيتين بمعنى واحد. انظر في الآية ما خلقت بيدي صيغة تخالف مما عملت أيدينا، لأنه في الأولى أضاف الخلق إلى نفسه معدا إلى اليدين بالباء، وفي الآية الثانية أضاف الفعل إلى إيش؟ إلى الأيدي مما عملت أيدينا. هذا فرق. الفرق الثاني أن الله سبحانه وتعالى أضاف في الآية الأولى لما خلقت بيدي الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين، فكان الله تعالى هو الخالق لما خلقت بيدي، واليدان هما اللتان حصل بهما الخلق. أرأيت ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا صنع شيئا بيده فيقول صنعت هذا بيدي، فمن الصانع؟ صنع هو نفسه. واليدان آلة الفعل، بما خلقت بيدي يقول الخالق الله، واليدان مخلوق بهما، ولكننا نتحاشى أن نقول إنهما آلة الفعل لأنهما مضافتان إلى الله. فتبين الآن الفرق بين أن تقول فعلت كذا أو فعلت كذا بيدي. الوجه الثالث، نعم، أما الوجه الثاني مما عمل أيدينا فأضاف الفعل إلى الأيدي، وإضافة الفعل إلى الأيدي تعني إضافة الفعل إلى الفاعل، ولكنه عبر بالأيدي عن نفسه، فمعنى مما عملت أيدينا أي مما إيش؟ أي مما عملنا، يتعين هذا. وإلا لقلنا إن البهائم أشرف من الإنسان، لأن لو قلنا ما عملت أيدينا مثل اللي نخلق بيدي لازم أن تكون البهائم التي نركب ونشرب لبنها أشرف من الإنسان، لأننا نحن لم نخلق بيد الله، الذي خلق بيد الله آدم، أما نحن فإننا لم نخلق بيد الله، إنما خلقنا بأمر الله عز وجل. طيب، الثالث أن الله أضاف الفعل في الآية الأولى إلى نفسه معدا بالباء إلى يدين اثنتين بما خلقت بيدي، ولا يمكن أن نجعل لما خلقت بيدي أي لما خلقنا، لأن اليدين اثنتان فهما دالان على عدد محصور، ومعلوم أن الله إله واحد فلا يعبر عن نفسه بما يدل على التثنية أبدا. نعم يعبر عن نفسه بما يدل على التعظيم كما في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا كل إضافات الله عز وجل بما يدل على الجمع، والجمع هنا ليش؟ للتعظيم ليس للتعدد. أما التثنية فهي نص في العدد، ولا يمكن الله تعالى يضيف شيئا إلى نص في العدد ويريد به نفسه لأنه واحد، فتبين الفرق. طيب لو كنا نخاطب شخصا يفهم من النصوص التمثيل ويفهم من قوله لما خلص بيدي أن لله يدين مشبهتين لأيدي المخلوقين، هنا نقول له نقول الظاهر غير مراد ولا ما نقوله؟ نقول الظاهر غير مراد. ليش؟ لأنه ما فهم إلا التمثيل. لكن بعد أن نقول هذا غير مراد يجب أن نبين له أن هذا ليس ظاهر الكتاب والسنة. انتبهوا يا أخواني، لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة شيئا باطلا، والتمثيل متفقون جميعا نحن وأنتم على أنه باطل. إذن لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة شيئا باطلا. إنما قد يلتبس على بعض الناس التمثيل فيما إذا قلنا لله وجه، لله يد، لله عين، لله قدم، ربما يتصور التمثيل خصوصا العوام. هؤلاء نقول لهم هذا الذي فهمتم غير مراد، لكنه ليس ظاهر النصوص. نظير هذا مثلا بالنسبة للعوام، نحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ قوله تعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على عينيه والسبابة في الأذنين، هل نقول هذا أو هل نفعل هذا أمام العامي؟ ليش؟ لأن العامي سيفهم على طول من هذا التمثيل. فقد يحدث الإنسان بما يحتمله عقله ولا يحدث بما لا يحتمله عقله وإن كان حقا، لكن عندما نخاطب طالب العلم فلا بأس أن نفعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا. طيب لو قال إنسان وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، يقول بيده قبضته يوم القيامة، يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز لا للعام ولا غيره، لأنك لا تدري هل الله عز وجل يقبضها هكذا أو على وجه آخر. كذلك سمعت أن بعض الناس يقول بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقول طلاب علشان إيش؟ يريد تحقيق المعنى، لكنه أخطأ. ما الذي أعلمه أن الله يفعل هكذا في القلوب؟ عجيب، لا أحد. إذا لا يجوز المكيف، جائز أن يكون هكذا مثلا بصبعين هكذا أو بهكذا أو هكذا أو هكذا، ما نجد. فأمين أن بعض الناس يغالون في الإثبات حتى يصلوا إلى فعل مستكره، اقتصر على ما جاء به النص. وإذا خفت محذورا فليس بلازم أن تذكر ما لا حاجة إليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.